الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم يأتي بعد ذلك شيء من العوامل المعينة، منها كثرة دعاء الله عز وجل بالفهم والتوفيق، فإن الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويأتي بعد ذلك طلب الفقه عند العلماء العارفين به، هذا من الوسائل المعينة أيضا لما مضى، تحقيق ما مضى. ومنها أيضا كثرة النظر في أمهات كتب الفقه، ومنها أيضا معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم الفقهية، ومنها أيضا الحرص الشديد على السؤال عما يشكل عليك، ومنها أيضا وهو مهم جدا أن يحفظ الإنسان شيئا من المتون الفقهية المختصرة في بداية طلبه للفقه، ومنها أيضا الحرص على معرفة القواعد الفقهية والأصول العامة وضوابط الفقهاء. فإذا عرف الإنسان ذلك فإنه إن شاء الله سوف يكون سيره في طلب الفقه على فهم صحيح وطريق مستقيم.